بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن امرأة من الجيران عندهم مات ولدها وله من العمر 4 سنوات، وبعد هذا حرمت الصلاة المفروضة منذ ذلك الحين، يقول ما حكم عملها هذا وماذا يلزم جيرانها وهل عليهم إثم؟ أفيدنا أفادكم الله. بئس ما فعلت، فعملها هذا اعتراض على قضاء الله وقدره، وهو أيضا كفر، فإن كانت حرمت وصارت لا تصلي فهي كافرة تستثاب، فإن تابت وإلا فلا تحل لزوجها ولا ترثه إن مات ولا يرثها إن ماتت، ولا تدفن في مقابر المسلمين، ولا يحل لجاراتها أن يزرنها ولا أن يدعونها للزيارة ولا أن يؤكل طعامها، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.